السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فمع درس من دروس كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مع درس من دروس كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، تحت باب من أبوابه، الأبواب المتعلقة بالأطعمة، والباب معقود للأطعمة المحرمة، تقدم قدر كبير منها من الأبواب، أبواب الأطعمة المحرمة. واليوم الباب معقود لمسألة دار فيها الخلاف بين العلماء، وسبب الخلاف كما هو المعهود في كثير من الأحيان الخلاف في صحة الحديث وضعفه. فالباب معقود لبيان حكم أكل لحم الضبع، وردت في الضبع أحاديث، أشهرها حديث جابر رضي الله تعالى عنه. حديث جابر في أكل الضبع اختلف فيه، مرة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة عنه عن عمر موقوفا على عمر رضي الله عنه. والراوي عن جابر لهذا الحديث رجل ليس بالمشهور من أصحاب جابر، وإن كان قد وثقه أبو زرعة والنسائي، لكنه ليس بذاك الرجل المشهور من أصحاب جابر. فجابر له أصحاب كعطاء ابن أبي رباح على سبيل المثال، كمحمد بن المنكدر رحمه الله تعالى، كمحمد بن علي، غير هؤلاء مشهورون بالرواية عن جابر رضي الله تعالى عنه، لم يروي أصحاب جابر شيئا من ذلك، إلا أن عبد الله بن أبي عمار، عبد الرحمن بن أبي عمار عذرا، هو رجل غير مشهور بالرواية عن جابر انفرد به، وبهذا أعله بعض العلماء، وحسنه بعضهم بناء على أن أبا زرعة وثقه وأن النسائية وثقه. هذا سبب الخلاف، فضلا عن كوني وإلا بالوقف مرة على جابر ومرة على عمر رضي الله تعالى عنه. وإن كانت هناك بعض الترجيحات، لكن الخلاف في لحم الضبع قائم، وهذا أحد أسباب الخلاف. وسبب آخر أن الضبع من ذوات الأنياب من السباع، والنبي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فبهذا استدل المانعون، من أكل الضبع بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. واستدل بعضهم بقوله تعالى يحرم عليهم الخبائث، قالوا أنه يأكل قزر، والمجوزون استدلوا بحديث جابر المنازع فيه، ووجهوا حديث تحريم كل ذي مخلب من السباع أو كل ذي ناب كل ذي ناب من السباع، وجهوه بماذا وجهوه؟ وجهوه بأنه ليس يفترس أو لا يفترس بأنيابه، نعم له ناب لكن لا يفترس بأنيابه. والحديث لم يقيد إذا كان يفترس، ليس التعليل أنه يفترس بأنيابه أو لا يفترس، إنما قال الرسول أو حرم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع حرمه رسول الله بدون تعليل. فلهذا رجحنا وجهة القائلين بتحريم الضبع لكونه من ذوات الأنياب، ولأن الحديث المجوز منازع في ثبوته والله أعلم. فبقينا مع الأصل الثابت وهو تحريم ذوات الأنياب من السباع، فضلا عن كون يأكل القذر ويأكل بعضه بعضا. أيضا القائلون بالجواز الشافعي على غير عادتهم في مثل هذه المسائل، وقول شهير عن الحنابلة، والمانعون الأحناف والمالكية في أحد الأقوال، فقول للمالكية بالكراهة وقول المالكية بالتحريم والله أعلم. هذا باختصار في شأن الضبع. من له سؤال يطرح؟ ننتقل إلى الضفدع. نعم، أتكلم في الضبع الأول، معنا مشين واحدة واحدة كده. الضفدع ما ورد في شأن أكله شيء، إنما ورد شيء في قتله. فورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قتل الضفدع للدواء فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك. الحديث أيضا لا يسلم من علة، نعم قد حسنه بعض العلماء، إلا أنه ليس بذاك السالم من العلة. فالذين حسنوه منعوا القتل، وبالتبع منعوا الأكل. إذا كان ممنوع أن تقتل فممنوع أن يؤكل. لما منعوا القتل منعوا الأكل. هذا باختصار شديد وبالله تعالى التوفيق، هذا باختصار شديد وبالله التوفيق. المجوزون بنوا على الأصل أن الحديث فيه مقال فجوزوا ذلك، من المجوزين مالك والمانعون الجمهور. هذا باختصار شديد والله أعلم. أما النعامة فقد أجمعوا على جواز أكلها، والحيوة الإجماع حجة. الضفدع كثير ما يفعل للتشريح لأنه أشبهت أنساجه وأنساج بعض الأدميين، فهذه ضرورة رسلنا إليها من باب الاضطرار والحاجة. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه والله أعلم. الآن بارك الله فيكم أغلق هذا الدرس، ويفترض أننا مع درس آخر، لكن لعل عذرا اعتذر به الأخ المناقش الليلة كان في السبق.